والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون، يعطون ما يؤدونه في كتابتهم، ولا يقبل قوله إنه مكاتب إلا ببينة، لأن الأصل عدمها. فإن صدقه المولى ففيه وجهان: أحدهما يقبل لأن السيد يقر على نفسه، والثاني لا يقبل لأنه متهم في أن يواطئه ليأخذ الزكاة بسببه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس. فصل. الخامس: الرقاب. الخامس من أهل الزكاة، والله جل وعلا ذكرهم ثمانية، وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالعاملين عليها لأنهم أجراء، والثاني الفقراء، والثالث المساكين، والرابع المؤلفة قلوبهم، والخامس الرقاب. قال: وهم المكاتبون يعطون ما يؤدونه في كتابتهم. الأرقاء أنواع: رقيق قن، ورقيق مكاتب، ورقيق مدبر، ورقيق موصى بعتقه، ورقيق معلق عتقه بشرط، ورقيقة أم ولد. ليس كل الأرقاء والرقاب يعطون، وإنما هم المكاتبون. من هم المكاتبون؟ الذي اتفق مع سيده بأن اشترى نفسه بمبلغ من المال على أن يؤدي لسيده كل شهر كذا، أو كل سنة كذا، أو كل يوم كذا، فإذا سدد ما عليه عتق. والشرع يتشوف إلى العتق ويرغب فيه، وعرفنا فيما سبق أن الرقة سببه الكفر، ثم إذا وقع الرقيق في الرق وأسلم فالإسلام جعل وسائل كثيرة لعتق هذا الرقيق: كفارة القتل عتق رقبة، كفارة الظهار عتق رقبة، كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ورغب في العتق تقربا إلى الله جل وعلا بدون سبب. ومن ذلك، من تشوف الشرع إلى العتق والتحرير، جعل الله جل وعلا للمكاتبين في الزكاة نصيب، يعطى من الزكاة ليسدد دينه من أجل أن يعتق. يعطون ما يؤدونه في كتابتهم، ولا يقبل قوله إنه مكاتب. قد يأتي الرقيق ويقول: أنا مكاتب، أعطون من الزكاة، فنخشى أن نعطيه وهو يكذب علينا، ما بينه وبين سيده مكاتبة، إما أنه يريد أن يلعب بها أو يريد أن يعطيها سيده، فلا نقبل قوله إلا بشيء واضح بين: اتفاق بينه وبين سيده، أو شهادة شهود أنه مكاتب. قال المؤلف رحمه الله: فإن صدقه المولى، يعني سيده، إن صدقه، إذا جاءنا وقال: أنا مكاتب، أعطون من الزكاة، نقول: من يشهد معك؟ يقول: سيدي. فجاء سيده وشهد معه، هل يقبل أو لا؟ قولان: القول الأول يقبل، لأن السيد مقر على نفسه بعتق هذا الرجل إذا سلم مبلغ فيقبل قوله. القول الآخر أنه قد يجر إلى نفسه نفعا فلا يقبل. كيف يجر إلى نفسه نفعا؟ يقول مثلا نعم هذا مكاتب ثم نعطيه من الزكاة، ثم المال إذا وقع في يد الرقيق وهو ليس مكاتب يأخذ سيده، فيكون قد جر إلى نفسه نفعا. فمثل هذا الأولى ألا يقبل قول السيد إلا إذا كان هناك اتفاق مبرم مكتوب. وللسيد دفع زكاته إلى مكاتبه لأنه معه في باب المعاملة كالأجنبي، ويجوز أن يردها المكاتب إليه لأنه يأخذها وفاء عن دينه فأشبه الغريم. وللسيد دفع زكاته إلى مكاتبه، يجوز للسيد الذي اتفق مع رقيقه على أنه يدفع له مثلا 10,000 ويعتق، السيد يقول خذ من زكاتي هذه 5,000، فيأخذها المكاتب فيردها إلى سيده ويقول خذها يا سيدي هذه من الدين الذي علي هذه 5,000. يصح هذا لأنه تعامله مع المكاتب كتعامله مع الغريم مع المدين الأجنبي. والرجل إذا كان يطالب شخصا بمال وهو فقير من أهل الزكاة المطالب لا يجوز أن تقول له عندك لي 10,000 فيقول نعم صحيح، فتقول له 2,000 منها تسقط عنك من زكاتي، هذا لا يجوز. وإنما يجوز أن تعطيه 2,000 تدفعها له من الزكاة وأنت تطلبه، فيأخذها ويضعها في جيبه أو قبل أن يضعها في جيبه يقول خذ يا أخي هذه 2,000 من الدين الذي لي لك علي. يصح هذا لأنه استلمها وردها وفاء. فكذلك هذا السيد إذا دفع زكاته إلى مكاتبه والمكاتب ردها إلى سيده وفاء عن الحق الذي عليه صح ذلك. نعم. وكل هذا من تشوف الشرع إلى العتق وترغيبه فيه. ولا يزاد المكاتب على ما يوفي كتابته ولا يزاد على ما يوفي كتابته. مكاتب هو عليه 10,000 نعطيه من الزكاة إلى حد 10,000 زيادة لا، لأننا ربما إذا أعطيناه صارت سببا له في البطالة والنوم، نعطيه ليعتق ليشتغل ليعمل. وغالبا إن السيد ما يكاتب رقيقة إلا إذا كان يعمل، فنعطيه قدر الكتابة فقط ولا نقول هو ليس بيده شيء هو فقير ونعطيه من الزكاة ثم ينام، لا، نريد منه أن يعمل ويكتسب، فلا يعطى أكثر من كتابته. نعم. ويجوز أن يدفع إليه قبل حلول النجم لئلا يحل وهو معسر فتنفسخ كتابته. ويجوز أن يعطى قبل أن يحل النجم. وش معنى النجم؟ النجم القسط. مثلا تكون الأقساط في محرم، كل شهر محرم يدفع مثلا مبلغ من المال، نحن نوزع الزكاة في رمضان، نقول نعطيه والقسط ما يحل عليه إلا في محرم، نقول نعم نعطيه لأن خشية أن يحل عليه القسط ولا يكون بيده شيء فيعود رقيقا، ونحن نحرص على أن يعتق، فنعطيه في رمضان مثلا ليحفظ هذا المبلغ ليسلمه في وقته وله أن يسلمه قبل وقته لسيده. وهل يجوز الاعتاق من الزكاة؟ فيه روايتان، إحداهما يجوز لأنه من الرقاب فيدخل في الآية، فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها وأن يشتريها كلها من زكاته ويعتقها ولا يجب. وهل يجوز الاعتاق من الزكاة؟ ها الأول مكاتب يملك يعطى لأجل أن يسدد، هل يجوز أن نشتري بها رقبة مملوكة؟ نعم يجوز إذا كان عند المرء زكاة مثلا وهذه مملوكة امرأة أو رجل، فنأتي لسيدهما مثلا ونقول نشتريه منك ب10,000 ندفعها من الزكاة، يجوز هذا. وعلى القول الآخر قالوا لا يجوز، لما؟ أليس هو رقبة اشتريناها؟ نعم اشتريناها، لكن الله جل وعلا قال وفي الرقاب، كما قال وفي سبيل الله، يعني أعط الرقبة، والرقبة التي يصح أن تعطى ما هي رقبة مملوكة، إذا أعطيناها رقبة مملوكة عاد إلى السيد، وإنما نعطي رقبة مكاتبة. قالوا المملوكة لا تعطى لأنها ما تملك ولا يحق لنا أن نعطيها، وإنما نحن مأمورون أن نعطي شخصا يملك ليحرر نفسه. والقول الأول بجواز ذلك لعله أولى والله أعلم، لأن هذا في الرقاب وشراء رقبة، إلا إن كانت الرقبة ممن يعتق عليه بالشراء فلا يجوز أن يشتريها من الزكاة. نعم. ولا يجوز أن يشتري ذا رحمه المحرم، فإن فعل عتق عليه ولم تسقط الزكاة، لأن عتقه حصل بسبب غير الاعتاق من الزكاة. ويجوز ولا يجوز أن يشتري بها ذا رحمه المحرم. المرء إذا اشترى ذا رحم منه عتق بمجرد الشراء، مثلا الرجل وجد أباه رقيقا يباع، فاشترى أباه ب10,000، بمجرد ما يشتريه يعتق عليه، ما يجوز أن يبقى في ملكه وهو أبوه، كذلك أمه، كذلك أخته، كذلك أخاه ذا رحم منه، ذا رحم قريب محرم عليه، كبنت أخيه، بنت أخته، عمته، خالته مثلا، لا يجوز أن يبقى في ملكه، فإذا اشتراه عتق في الحال، وهذا معلوم. إذا اشترى ذا رحم منه بالزكاة هل يصح؟ لأن هذا عتقه ليس من أجل الزكاة، وإنما هو عتق بكون ذا رحمه اشتراه، فنقول إذا اشترى أباه أو أمه أو أخته أو أخاه من الزكاة نقول عتق إذا اشتريته، وزكاتك في ذمتك إلى الآن، لأنك ما اشتريت بها رقبة تعتقها أنت، وإنما اشتريت بها رقبة يلزمك عتقها وتعتق عليك بمجرد الشراء، مالك معروف في هذا، ليس لك فضل في هذا، فلا تكون هذه من الزكاة، إنما تكون إذا اشترى رجلا أو امرأة أجنبيين منه، فهو حينئذ إن اعتقه وحسبه من الزكاة فلا بأس، وإن لم يعتقه استرقه واستمر رقيقا عنده. نعم. ويجوز أن يفك منها أسيرا مسلما، لأنه فك رقبة من الأسر. ويجوز أن يفك بها أسيرا مسلما، حصل جهاد بين المسلمين والكفار، فالمسلمون قتلوا من الكفار مقتلة عظيمة وأسروا كثير، وأسر الكفار من المسلمين أسرى، فهل نترك أسرانا إخواننا بأيدي الكفار؟ لا، إذا لم نتمكن من شرائهم من فك رقابهم من إطلاق أسرهم بشيء من المال تطوعا فندفع فك أسرهم من الزكاة. الكفار أسروا مسلم نقول ندفع لكم 10,000 20,000 100,000 وأطلقوا سراح أخينا المسلم وندفع هذا المبلغ من الزكاة. والرواية الثانية لا يجوز الاعتاق منها لأن الآية تقتضي الدفع إلى الرقاب كقوله وفي سبيل الله يريد الدفع إلى المجاهدين والعبد لا يدفع إليه. الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يجوز أن يشترى بالزكاة رقبة كما لا يجوز أن يساهم من الزكاة بشراء رقبة ويجوز أن يساهم في دفع النجوم التي على المكاتب ويجوز أن يعطى المكاتب جميع النجوم التي عليه من أجل أن يعتق. ما الفرق بينهما؟ قالوا نعم الفرق بينهما واضح لأن الله جل وعلا قال وفي الرقاب ادفع في الرقاب أدفع في الرقاب أعطي المكاتب لأجل سدد. وأما الرقيق القن إذا أعطيته قد يتم شراءه وقد لا يتم فيكون المال لسيده. قالوا لا ولعلهم إذا اشتروه ليعتقوه اتفقوا على مثلا شرائه دفعوا كل واحد دفع مبلغ على شراء هذا الرقيق ثم اشتروه وأعتقوه من الزكاة أن هذا سائغ إن شاء الله. فصل. السادس الغارمون وهم ضربان. ضرب غرم لإصلاح ذات البين وهو من يحمل دية أو مالا لتسكين فتنة أو إصلاح بين طائفتين فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدى حمالته وإن كان غنيا. لما روى قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. رواه مسلم. ولأنه السادس الغارمون. الغارم هو من عليه دين وهو والغارمون نوعان: غارم لإصلاح ذات البين، والنوع الثاني الضرب الثاني غارم لدين عليه. الأول غارم لإصلاح ذات البين كأن يكون قتل قتيل وحصلت فتنة بقتله فجاء رجل من المسلمين فقال لا تختلفوا ولا تشاكسوا أنا ألتزم بديته لأهله. حصل مضاربة بين فئتين ومخاصمة وعناد فجاء هذا الرجل وأصلح بينهم على أن يدفع لهؤلاء مبلغ من المال ولهؤلاء مبلغ من المال ويصطلحوا فاصطلحوا على يده فتحمل حمالة. هذا يسمى غارم، يعني التزم بشيء غرمه، التزم بشيء لا يجب عليه وإنما لإصلاح ذات البين لأجل إزالة الخلاف والشقاق والنفرة بين أفراد المسلمين. هذا يعطى من الزكاة وإن كان غنيا بقدر حمالته، حتى وإن كان غنيا فيعطى ليبقى ماله له، ولا نقول له ادفع مالك وتبقى فقير، لا، هذا دفع التزم فنعطيه ولا نعطيه إلا بقدر حمالته. مثلا تحمل 100,000، ما يجوز أن نعطيه 110، وإنما نعطيه قدر حمالته التي التزم بها، فهذا يعطى من الزكاة. والدليل حديث قبيصة بن المخارق أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في حمالة تحملها، فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها نعطيك إياها. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ويعلم الأمة معه، فقال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، ثلاثة أصناف. ما يجوز للمرء أن يسأل أحدا شيئا من المال إلا إن كان واحد من ثلاثة. ما هم الثلاثة؟ رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، هذا الرجل تحمل حمالة نعطيه من الزكاة ويسأل ونعطيه مثلا لأجل أن يسد هذا الغرم الذي التزم به. النوع الثاني كما تقدم لنا أمس، النوع الثالث، النوع الثاني رجل أصابته فاقة فنعطيه من الزكاة حتى يصيب قواما من عيش. الرجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله، حريق أو غرق أو فساد ثمرة أو برد أتلف زرعه وعليه ديون، فنعطيه من الزكاة حتى يسدد ما عليه أو يصيب قواما من عيش. واحد من هؤلاء الثلاثة يجوز له، أما ما عداهم فلا يجوز للمرء أن يسأل. يعني فقير أصلا أو غني افتقر وذهب ماله أو تحمل حمالة لغيره فيعطى، هؤلاء الثلاثة يعطون، وما عداها فهي سحت. إذا سأل وأعطي فهي سحت عليه، يعني لو سأل وهو عنده ما يكفيه هذا حرام عليه، ولا يجوز له أن يسأل وهو عنده ما يكفيه. ولأنه يأخذ لمصلحة المسلمين فجاز له الأخذ مع الغنى كالغازي. الغارم لإصلاح ذات البين يأخذ لا لمصلحة هو، وإنما لجمع الكلمة ولرأب الصدع ولتقريب وجهة النظر بين المختلفين، فهذا مصلحة من مصالح المسلمين، وجعل الله جل وعلا له نصيبا من الزكاة لأجل تشجيع الرجال الأخيار ليسعوا في هذا المسلك. نعم. الضرب الثاني من غرم لمصلحة نفسه في مباح فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه ولا يعطى مع الغنى، لأنه يأخذ لحاجة نفسه فلم يدفع إليه مع الغنى كالفقير. الضرب الثاني من الغارمين غارم لمصلحة نفسه، رجل عليه ديون بسبب تجارة خسرت أو بسبب آفة حصلت عليه فاستدان مثلا وعجز أن يسدد ديونه، هذا ننظر في ديونه، إن كانت في أشياء مباحة أعطيناه من الزكاة مباشرة ليسدد دينه، وإن كانت في أشياء محرمة فهذا سيأتي. فالأول نعطيه من الزكاة ولا نعطيه مع الغنى، هذا ما يجوز أن يعطى مع الغنى، عنده أموال لكن مثلا يريد المحافظة عليها ويقول علي ديون، علي 5 ملايين، علي 7 ملايين، علي 1,000,000، علي 500,000، أعطوني من الزكاة. نقول ألست تملك الموقع الفلاني؟ يقول بلى. والأرض الفلانية؟ بلى. وكذا كذا؟ نعم. لكن ما تنباع؟ نقول لا، ما يجوز أن نعطيك من الزكاة وتحتفظ بمالك، سدد من مالك ما تستغني عنه، بيتك الذي تسكنه لا تبيعه، لكن عندك أراضي ومحلات أخرى بعها وسدد، عندك أشياء تستغني عنها بعها وسدد. فإذا انتهيت وانتهى ما عندك ولم يبق عندك إلا ما هو ضروري لك كالسيارة مثلا والبيت والمحل الذي تعمل فيه أو تكتسب منه مصنع صغير مثلا أو متجر أو دكان، هذا لا تبيعه كما تقدم لنا، نعطيك من الزكاة وخله عندك. لكن عندك قطع أراضي تقول مثلا ما ينباع، نقول لا هذا ما يجوز، بعها، فإذا بعتها أعطيناك. هذا ولا يعطى مع الغنى، ليكون عنده مال ويريد أن يحافظ على ماله ويأخذ من الزكاة لا ما نعطيه. وإن غرم في معصية لم يدفع إليه قبل التوبة لأنه لا يؤمن أن يستعين بها في المعصية. وإن غرم في معصية والعياذ بالله، كانت تجارته خمر فخسر خسارة عظيمة، كانت تجارته في الربا في الأسهم الربوية والعياذ بالله فخسر خسارة عظيمة كما هو حال بعض الناس والعياذ بالله، هذا لا يعطى من الزكاة وهو على حالته، لأن هذا معصية ولا يعان على المعصية. رجل وقع في المعصية ثم تاب وأناب إلى الله واستغفر وندم على ما فرط منه وجنى آثار معصيته والعياذ بالله بهذه الخسارة العظيمة، نقول إن كان تاب توبة صحيحة ففي المسألة قولان: يعطى من الزكاة حفزا له وتأكيدا له على توبته. القول الآخر قالوا لا، ما دام هذا المال تراكم عليه بسبب المعصية فنخشى أننا إذا أعطيناه وسددنا ديونه التي عليه عاد إلى معصيته مرة أخرى، دعه على معصيته والديون على ظهره لأنه جناها بمعصية الله جل وعلا وتسبب على نفسه، فهو الذي جرها على نفسه، قولان. أما بعدم التوبة فلا يعطى، وإذا تاب ففي المسألة قولان. هل يعطى لعله يعزم على توبته أو لا يعطى خشية أن يعود إلى معصيته؟ وفي إعطائه بعد التوبة وجهان: أحدهما يعطى لأنه يأخذ لتفريغ ذمته لا لمعصيته فجاز كإعطائه لفقره، والثاني لا يعطى لأنه لا يؤمن عوده إلى المعصية، ولا يقبل قوله إنه غارم إلا ببينة، فإن صدقه الغريم فعلى وجهين ويجوز ولا يقبل قوله إنه غارم. لو جاءنا وقال أنا غارم لإصلاح ذات البين أعطوني من الزكاة، نقول أعطنا الصك الذي يثبت أنك التزمت لهؤلاء بكذا والتزمت لهؤلاء بكذا مثلا، أو قال أنا غارم لديون ركبت علي بتجارة مباحة خسارة في أراضي أو في تجارة أو في عروض تجارة أو نحو ذلك مثلا، نقول أعطنا الصك الذي يثبت ولا نصدقه في قوله إنه غارم إلا ببينة. فإن صدقه الغريم، أنا مطالب ب500,000 فنقول ما هي البينة؟ يقول هذا يمشي معي يطالبني ب500,000، فلنا في هذه المسألة قولان كما تقدم في تصديق السيد لرقيقة مكاتبة: قول يقبل قوله وقول لا يقبل قوله، لأنه ربما يكون متواطئ مع هذا الرجل كما هو حال بعض الناس اليوم. فالآن وحسب الأحوال إذا كان يغلب على الرجل الصدق فيصدق، وإذا كان يغلب على الرجل خلاف ذلك فالأولى أن لا يصدق كما هو حال بعض الناس، يمشي ويقول أنا مطالب بمبالغ، من يطالبك؟ هذا يطالبني، نعم أنا أطلبه كذا وكذا، وهما متواطئان على هذا أنه إن حصل شيء فهم يقتسمونه على حسب النسبة التي اتفقا عليها، وهذا لا يجوز أن يعطى إلا إذا ثبت بشهادة شهود أنه مدين.